الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس والأخير بإذن الله في القراءة والتعليق على الأربعين النووية، وانتهينا إلى الحديث 33، وقد عنون له أو ترجم عليه بترجمة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: حديث حسن، رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث بوب أبو عوانة في مستخرجه باب الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وإن كان ممن لا يوثق به. والدليل على إبطال اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة. ثم ساق بسنده حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في رجلين اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدعي: بينتك، يعني أين بينتك؟ فقال: ليس لي بينة. قال: يمينه، يعني قال للمدعى عليه يمينه، يعني يحلف يمينه. فقال هذا الرجل: إذن يذهب بها، يعني لو الأمر متعلق على اليمين والحلف والقسم فإنه يحلف ولا يبالي. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. فلما قام يحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظلما يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي في الصحيحين قال ابن أبي مليكة: كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. عندنا مدعي يدعي دعوى، هذه الدعوى يدعيها على مدعى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني كلما ادعى رجل دعوة لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذا رواه مسلم في الأقضية. البينة اسم لكل ما يبين به الحق ويتضح، ما يبين به الحق ويتضح، هذه بينة، أي ما كانت هذه البينة، حتى لو كانت قرينة قوية، يعني مثل ما القرينة التي استدل بها يعقوب عليه السلام في أن القميص قميص يوسف لم يكن به خرق ولا قطن ولا شيء، فاستدل على أنهم كانوا يكذبون، وأن هذا الدم الذي على القميص إنما هو دم كذب، لأنه كيف يأكل الصبي ولا يحدث للقميص شيء. وكذلك ما صنعه سليمان عليه السلام مع المرأة التي ادعت الولد لها، فقال: أقسمه بينكما بنصفين، فقالت الصغرى هو لها، فبان من قولها وفعلها أن هذا الولد هو ولدها، فهذه بينة، وقس على ذلك. فالمدعي صاحب الدعوة، المبتدأ بالدعوة المطالب، والمدعى عليه من وقعت عليه الدعوة. طيب، المدعي عليه البينة، والمدعى عليه اليمين، واليمين على من أنكر. وإلا لادعى الناس بعضهم على بعض، وحينئذ تفسد حياة الناس. وأجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غير ذلك، فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتاق، أخذا بظاهر عموم الحديث، فإن نكل حلف المدعي وثبت الدعوى. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحلف على الطلاق والنكاح والعتق، وإن نكل لزمه ذلك كله. قال: ولا يستحلف في الحدود. قال: النهي عن المنكر من الإيمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه الأمر بتغيير المنكر، ومعلوم أن الأمر للإيجاب، فتغيير المنكر واجب، وهو من خصائص هذه الأمة وخيريتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وطبعا تغيير المنكر يستلزم الأمر بالمعروف، إن القضية هنا متلازمة، بعضها يلزم بعض، فتغيير المنكر يلزمه الأمر بالمعروف، كما أن الأمر بالمعروف يلزمه إنكار المنكر. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، فالمنكرات هي المحرمات. وتغييره كما في الحديث على ثلاث مراتب: باليد لذوي السلطان أو من ينوب عنهم، وهذا السلطان ليس سلطان المملكة فقط، وإنما أيضا لمن له سلطان في المدرسة أو في الشركة، ولو سلطان في البيت أو نحو ذلك، هذا الذي يغير بيده أن له الصلاحية هذه. وإلا فبلسانه، وهذا يكون بعلم وحلم ورفق بما يصلح به التغيير وتنتظم به حياة الناس، ولا يقع به ما هو أنكر منه أو ما هو مثله. فباللسان لكل من استطاع ذلك، من استطاع أن يغير باللسان، لأن البعض يذهب يغير باللسان فيفسد، فلابد أن يكون عن علم. وإلا فبالقلب، وذلك على كل مسلم حضر ذلك. وطبعا الإنكار بالقلب لا يستلزم تغيير الوجه ولا غير ذلك، فقد ينكر المرء بقلبه وإن لم يظهر عليه. ولم يشترط الاستطاعة في القلب، لأن كل أحد يقدر عليه، أن هذا أمر في القلب لا سبيل لأحد على قلبه، ينكره بقلبه، ولكن ذلك أضعف الإيمان. وهذا فيه أن الإيمان يضعف، وبمفهوم المخالفة أنه يقوى. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف، وكلامهم يطول في هذا، والنقل عنهم في هذا كثير. ولما اختلت هذه الميزة في هذه الأمة المباركة، عم المنكر وانتشر لما سكت عليه ولم يغير، وتجاسر أهله وقويت شوكتهم. فنسأل الله عز وجل أن يؤيد هذه الأمة بالصالحين المصلحين، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حتى يعود الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. وإلى منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم. وعلى كل إنسان أن يؤدي هذه الشعيرة بحسبه، فمن كان له سلطان بمكان ما أو في وقت ما أو نحو ذلك فليغير بحسب سلطانه وما ولاه الله عز وجل، وإلا فيغير بالقول ويرشد ويصحح ولا يخشى في الله لومة لائم. وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فإنه لن يعجز عن تغيير المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: أخوة الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث يرشد إلى جملة من الآداب بها تنتظم أخوة الإسلام ويقوى بنيان المسلمين، فيكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، بل كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأرشدنا إلى عدم التحاسد، وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به. حسد إبليس آدم فتكبر ولم يسجد له فكفر، وكان أول ذنب أيضا على الأرض لما حسد ابن آدم أخاه فقتله. والحسد حقيقته كراهية وصول النعمة، كراهية وصول النعمة إلى الغير، سواء اقترن بها تمني الزوال أم لا. فالحسد أن يكره المرء النعمة مع أخيه. وعليه فالغبطة ليست حسدا، فهي ليست كراهية للنعمة مع أخيه فضلا عن أن يرجو زواله. فقوله لا حسد إلا في 2، إنما المراد الغبطة، وهذا من محبة الخير والتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولا تناجشوا، أصل النجش الختل الخداع، والمراد النهي عن تحصيل المطالب بالمخادعة، أن يخادع حتى يصل إلى مبتغاه. ومنه أيضا النهي عن النجش في البيع والشراء، هذا يحدث في الأسواق العامة، يقف إنسان لا يريد الشراء وإنما يعلي في الثمن خداعا للساذج من الذين يشترون، هذا منهي عنه حرام. هذه المناهي كلها أصل فيها التحريم، فالأصل في النهي أنه للتحريم. قال: ولا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب التباغض، كل ما يؤدي إلى أن يكره بعضكم بعضا هذا لا يجوز طبعا، إلا إن كان هناك مسوغ شرعي، كان يكون مبتدعا أو فاسقا، فهناك مسوغ شرعي لكراهيته، وأما ما سوى ذلك فلا. ولا تدابروا، والتدابر التهاجر، لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، انظر، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يسوم احدكم على سوم بعض، ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه، ونحو ذلك في هذه الباب مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فكل ما يؤذي المسلم من قول او فعل او غير ذلك منهي عنه، حتى يصفو الود وتستقيم رابطة الإخاء قوية. فنهى أن يبع بعضنا على بيع بعض، وطبعا هذا فيما إذا كان يعلم، أما لو ذهب يخطب ولا يعلم أنها خطبت، أو يشتري ولا يعلم أنها بيعت، فلا شيء عليه في هذا. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، تعاملوا وتعاشروا معاملة الأخوة على المودة والرفق والشفقة والملاطفة، تعاونوا على الخير ولا تعاونوا على الشر. فقوله وكونوا عباد الله إخوانا، إما أنه إنشاء يراد به الخبر، يعني إن تركتم التباغض والتناجش والتدابر كنتم عباد الله إخوانا، أو هو أمر على بابه بتحصيل أسباب الإخاء، تقوية رابطة المودة، وهذا يجعلك تنظر في حال أخيك، ما الذي يقتضي مودته، ما الذي يقوي أخوته، وتسعى في ذلك، لا أن يكون على الضد، أن يسعى المرء في قطع رابطة الأخوة أو في فعل ما يكرهه أخوه، فيكون عاملا من عوامل المقاطعة والتدابر. ثم بين القاعدة في ذلك: المسلم أخو المسلم، أخوة الإسلام وأخوة الإيمان، لا يظلمه بمقتضى الأخوة، ولا يخذله ولا يحقره. فالخذلان ترك الإعانة والنصرة، فإذا استعان به أعانه، وإذا استغاث به أغاثه، وإذا احتاج إليه وقف بجواره وسانده. فهذه من حقوق الأخوة. ثم بين الأمر العظيم التقوى، ها هنا يشير إلى صدره، يعني أصل التقوى في القلب. إن الله لا ينظر إلى جسادكم ولا إلى صوركم، لكن ينظر إلى قلوبكم كما عند مسلم. فمعنى الحديث أن الأعمال الظاهرة لا تحصل التقوى، وإنما يقع ذلك بما في القلب من تعظيم الله وخشيته ومراقبته ونحو ذلك، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا فيه تحذير عظيم من أن يحقر المسلم أخاه، فهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يطهر قلبه من الأحقاد والأحساد ومن الغش والختل ونحو ذلك، فيصفو ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا. هذه هي حقيقة الإسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. وهذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل، فذكر خمسة أعمال وذكر الجزاء عليها، فمن نفس نفس عنه، ومن يسر يسر عليه، ومن ستر ستر، ومن أعان أعين، ومن سلك طريق العلم علم، ومن اجتمع على الخير أعطيه. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيه أن من سعى في أن ينفس عن أخيه كربته، وأن يعينه على الخروج منها، نفس الله سبحانه وتعالى عنه كربته، وهذا في الدنيا وفي الآخرة. هذا أصل جامع في العمل الصالح والجزاء عليه، وحث وحض على فعل الخيرات ومعاونة الآخرين والوقوف بجوارهم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، سواء يسر أو أعان على أن ييسر، أو سعى في أن ييسر، أو كان سببا في التيسير. وهذا يحتاج إليه في مواقف كثيرة، لا سيما الموظفين. فمن ولي أمرا من أمور المسلمين فيسر عليهم يسر عليهم، أعانهم أعين، أحسن إليهم أحسن إليهم، رفق بهم رفق به، وقس على ذلك. وبضدها تتميز الأشياء، فبمفهوم المخالفة: من عسر عسر عليهم، ومن فضح فضح، ونحو ذلك. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كذلك إن ستره بنفسه، أو سعى في ستره، أو كان سببا في ستره، ومسلم أو مسلمة. فمسلم هنا على التغليب، وإنما المراد المسلمين جميعا، ذكورهم وإناثهم. ثم عقب على الماضي كله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. هذا التذييل على ما مضى كله. فأي عون بقول أو فعل أو سعي أو نحو ذلك، حتى لو يشفع له بكلمة أو يذهب معه، ولا أن أمضي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا كله من عون العبد لأخيه، فالله يعينه ويمن عليه سبحانه وتعالى. هذه بابة عظيمة يسلكها المرء إلى الله عز وجل، بأن ييسر على عباده وأن يسعى في مصالحهم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهل الجنة، وفي الآخرة بالاهتداء إلى الجنة نفسها. وهذا لأنك لن تسعى في التنفيس عن الآخرين والتيسير عليهم والرفق بهم وسترهم إلا بتحصيل العلم. فالعلم هو الذي يوضح لك السبيل في معاملة الناس، ويجعلك تصبر على أذاهم وتسعى في مصالحهم، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ولما بين ذلك بين أن من أعظم أسباب العلم الاجتماع في بيوت الله على كتاب الله، فيكون بالاجتماع، وأن يكون الاجتماع في بيت الله، وأن يكون على كتاب الله، هذا أعظم ما يكون من العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. انظر كم جزاء في هذه المقامة العالية وهي الاجتماع في بيت الله على كتاب الله لمدارسته وتلاوته. أولا تنزل عليهم السكينة الطمأنينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة، والرابع هو أعظمها ذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده، ذكره سبحانه وتعالى لهم في من عنده الملأ الأعلى الملائكة. فهذه أربع أمور جزاء على فعل واحد وهو الاجتماع في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. ثم ذيل على كل ما مضى حتى لا يغتر مرء بعمل أو يتكل على نسب، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك يرفع العلم أقواما ليست لهم أنساب، ويحط الجهل أقواما لهم نسب عريض. فالعاقل يسعى في سبيل العلم، والله عز وجل يؤيده بمدد من عنده ويرفع ذكره ويجزيه خيرا دنيا وآخرة. قال: فضل الله تعالى ورحمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى. تأمل هذه الألفاظ وقوله، عنده إشارة إلى الاعتناء بها، نقول وأيضا عنده في الملأ الأعلى، وفيه بيان علو الله عز وجل على خلقه، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة، فأكد تقليلها بقوله بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق إلى مرضاته. قال الشراح لهذا الحديث: هذا حديث شريف عظيم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار تفضل الله عز وجل على خلقه، بأن جعل هم العبد بالحسنة وإن لم يعملها حسنة، وجعل همه بالسيئة وإن لم يعملها حسنة، وإن عملها سيئة واحدة، فإن عمل الحسنة كتبها الله 10، طبعا إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل عظيم، بأن ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات، وإنما جعل الهم بالحسنة حسنة، لأن إرادة الخير وفعل القلب لعقل القلب على ذلك. فإن قيل فكان يلزم على هذا القول أن يكتب لمن هم بالسيئة ولم يعمل سيئة، لأن الهم بالشيء عمل من أعمال القلب أيضا. قيل: ليس كما توهمت، فإن من كف عن الشر فقد فسخ اعتقاده للسيئة باعتقاد آخر نوى به الخير، وعصى هواه المريد للشر، فجوزي على ذلك بحسنة. قد جاء في حديث آخر: إنما تركها من جراي، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله، من جراي أي من أجلي. ولذلك أيضا في الحديث الآخر قال: على كل مسلم صدقة، قالوا: فإن لم يفعل قال: فليمسك عن الشر فإنه صدقة، ذكره البخاري في كتاب الأداب. فأما إذا ترك السيئة مكرها على تركها أو عاجزا عنها فلا تكتب له حسنة ولا يدخل في معنى الحديث، بل تكتب عليه سيئة. لماذا؟ لأنه عقد القلب على فعلها ولم يتركها من نفسه ولا من جرائه سبحانه، يعني من أجله سبحانه، وإنما منعه مانع. وهذا مثل الذي يعد العدة للسرقة ثم يجد أحد أهل البيت يقظان، أو يسعى في الفاحشة ثم يمنعه مانع، أو نحو ذلك. وبهذا يفهم الحديث الآخر، القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا في القاتل فكيف المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به الشرع وحض عليه، والسيئة على الضد منها. اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فيندرج في اسم الحسنة الفرائض كلها والنوافل، وتختص السيئات بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة بين أربعة أحوال، هذه الأحوال الأربعة مذكورة في الحديث كما بينها، فإما أن يهم بالحسنة فيفعلها فتكتب له عشر حسنات، أو يهم بها ولا يفعلها فتكتب له حسنة، أو يهم بالسيئة فيفعلها فتكتب عليه سيئة واحدة، أو يتركها فتكتب له حسنة. والهم هنا هو هم الخطرات، لا هم العزم الجازم، فعندنا هم خطرات وهم إصرار وعزم. وبهذا الثاني فهمنا حديث القاتل والمقتول في النار، نسأل الله السلامة والمعافاة. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات كتابة قدرية، قدرها عليهم، لأن المكتوب شرعا الحسنات دون السيئات، مكتوب شرعا وهو ما يحبه الله ويرضاه والحسنات دون السيئات. أما الحسنات والسيئات فمكتوبة قدرا من تقدير الله سبحانه وتعالى. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين: كتابة عمل الخلق لها، وكتابة ثوابها. فإذا عمل الخلق بالحسنات كتبت لهم، أو بالسيئات كتبت عليهم. والله عز وجل أيضا كتب مقادير الخلائق كلها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر جدا من هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل، ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أولا لا يؤخذ المرء، يعني لا يجري عليه قلم السيئات حتى يبلغ، ولا يجري عليه ذلك إذا كان جاهلا فهو معذور بجهله، أو كان غير قادر فهو معذور بعجزه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات مضاعفة كثيرة، ولا يضاعف السيئات، بل الحسنات تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الحسنة تمحو وتذهب بالسيئة، ويبقى له عدد كبير من الحسنات. ولذلك هلك من غلبت آحاده اللي سيئاته حسناته، عشراته اللي حسناته. والله سبحانه وتعالى أيضا وضح لنا الأمور وأظهرها سبحانه وتعالى لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه الأمور تجعل المرأة يحب الله سبحانه ويعلم فضله وجوده ويخشاه ويتقي ويستحي منه سبحانه وتعالى ويقبل عليه. قال: العبادة لله وسيلة القرب والمحبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم الجليل فيه بيان جزاء من عاد أولياء الله سبحانه وتعالى. لكن من هم أولياء الله؟ الولي حقا هو الذي بيّنه الله عز وجل ووصفه في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، والإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف، وكذلك التقوى. فأولياء الله عز وجل على درجات وعلى منازل، وعليه فكل مسلم هو ولي لله عز وجل، كل بحسب. لكن المراد هنا من بلغ الدرجة العالية من الإيمان والتقوى وعودي لأجل ذلك، لا عداء شخصيا كما قد يقع بين بعض الصالحين، وإنما العداء هنا أن يعادى لأجل ولايته، أي لأجل إيمانه وتقواه. فهذا هو الذي آذنه الله، يعني من عاداه آذنه الله عز وجل، يعني أعلمه وأعلن له بالحرب. وعليه فبمفهوم المخالفة من والى أولياء الله لإيمانهم وتقواهم فهذا قد آذنه سبحانه وتعالى بالود والخير. فالولي شرعا كل مؤمن تقي، وخص اصطلاحا بمن ليس نبيا. يبقى أصلا من حيث الولاية كل مؤمن تقي أعلى الأولياء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل إلى آخر أو أدنى المؤمنين إيمانا. لكن في الاصطلاح النبي لا يدخل في حد الولي، الولي لا يدخل في حد النبي، هذا في الاصطلاح. أما شرعا فيدخل الأنبياء وهم سادات الأولياء. والمراد في هذا الحديث المعنى الشرعي. وعليه فمن عاد نبيا أولى في الحرب ممن عاد وليا. فالمراد في الحديث ليس الولي الاصطلاحي الذي يذكر حده في كتب الاعتقاد وما إليها، إنما المراد هنا المعنى الشرعي كل مؤمن تقي، فالنبي فمن دونه، فيشمل معاداة كل ولي وعلى رأسهم كل نبي. ولذلك يخشى الناس الذين يعرفون الله عز وجل ويخشونه أن يعادوا العلماء أهل الصلاح من أهل السنة والجماعة الذين قويت ديانتهم وعلمهم بالله سبحانه وتعالى، بخلاف من كان مبتدعا أو ضالا مضلا. فهذا إنما استبيح عرضه بالوقوع فيه لسبب بدعته على قدر ما هو فيه من البدعة. كل ما في أهل البدع إنما يتكلم في بدعتهم في التحذير من ضلالهم. أما من يستمر الأمر فيخوض في الأعراض وأمور أخرى هذا ليس بسبيل المؤمنين. وهناك موالاة لأولياء الله ومعاداة لأعداء الله كل بحسبه. فمتعلق الأمر هو الله سبحانه وتعالى، بحيث تحب من تحب في الله، وتود من تود في الله، وتوالي من توالي في الله، وعلى النقيض تعادي من تعادي في الله، وتبرأ ممن تبرأ لله. فالأمر كله لله سبحانه. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، في أن الله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى. إن الله يحب المؤمنين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا الحديث كنت سمعته شيخنا حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله يذكره في تفسير قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فبين أن المرأة إذا صبغ بالدين وتمكن منه، حينئذ إذا نطق نطق بدين، وإذا تحرك تحرك بدين، وإذا أنكر أنكر بدين، وإذا فعل أي شيء فعله بالدين، فحينئذ يسمع على مراد الله، ويبصر على مراد الله، ويبطش ويمشي، فكل شيء على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه نص أن حب الأشياء إلى الله عز وجل الفرائض، وأن التكثر من النوافل سبب في محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وأن هذا من أسباب تحصيل الولاية، وهو كثرة العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا يقوي الإيمان ويقوي التقوى، فتقوى بذلك الولاية. وحينئذ لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا سبيل سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يصل إلى الله عز وجل فعليه بالفرائض أن يحافظ عليها، وعليه بالنوافل أن يكثر منها، وعليه أن يجعل الدين هو الذي يحركه يمنة إن أراد، أو يسرة إن شاء، من خلال دينه، وهو تنفيذ أمر ربه ومراد ربه سبحانه وتعالى. وهذه حقيقتها العبادة، هذا هو التعبد لله عز وجل حقا، ويكون بما شرعه ونص عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن. وهذا الحديث الجليل فيه بيان فضل الله على هذه الأمة، فلا يؤاخذنا في الخطأ حتى من وقع خطأ في الكفر، كالرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ويرفع المؤاخذة في النسيان، وهو ذهول القلب عن الأمر، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك الإكراه، وهو الإرغام على ما لا يريد من قول أو فعل. أما الاعتقاد فلا سبيل على تغيير الاعتقاد، لا سبيل على ما في القلب. فالله عز وجل وضع عن الأمة هذه الأمور الثلاثة، وهي من خصائصها لقوله عن أمتي. وعند مسلم لما نزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت قد فعلت. هذا من تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة، أنه لا يؤاخذ في الخطأ ووقوع الشيء بلا قصد، أو عند النسيان وهو ذهول القلب عن الشيء، أو عند الإكراه، فالمرء لا يؤاخذ في هذه الأمور. هذا كله من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. قال البيهقي، قال الشافعي رحمه الله، قال الله جل ثناؤه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال وللكفر أحكام، فلما وضع الله عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر. إذا كان لا يكفر من نطق بالكفر أو فعله مكرها، طبعا حاشا الاعتقاد، فإنه لا إكراه فيما في القلب، فما دون الكفر من باب أولى. فما دون الكفر من باب أولى، كمن أكره على الطلاق أو أكره على العتاق أو أكره على البيع أو الشراء أو نحو ذلك، فلا يقع بالإكراه شيء. قال الدنيا وسيلة ومزرعة للآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث الشريف يبين أن العبد في هذه الحياة الدنيا إنما يحصل له الصلاح بإنزال نفسه إحدى منزلتين، من أراد أن ينصلح أمره في هذه الحياة وأن يحصل الخير فيها، إما أن يعتبر نفسه أو ينزل نفسه منزلة الغريب والمقيم بغير بلده، والمقيم في غير بلده قلبه متعلق ببلده وينشغل حين ذلك عن دنياه التي فيها التي هو فيها بآخرته. لماذا؟ لأن بلده الأول وداره الأولى هي الجنة، منزل أبيه آدم وأمه حواء، فحنينه دوما لأول منزلي. أو ينزل نفسه منزلة عابر السبيل، المسافر الذي يمر بالبلد فيمر بالدنيا ليخرج منها فلا يتعلق به، وهذا أشد من الأول، لأن مكث العابر أقل من مكث الغريب، لأن الغريب قد يستوطن البلد بخلاف عابر السبيل فإنه يجوز بها جوازا. ولذلك قيل إن أوها هنا على التخير، يعني يكون غريب أو عابر سبيل، أو بمعنى بل، كأنك غريب بل عابر سبيل، فتنتقل إلى المرتبة العليا، فلا تتعلق بهذه الحياة ولا تنبسط إليها ولا تطمئن بها، وتعلم أنك راحل عنها تارك لها. ومن علم ذلك حقا فإنه لا يطمئن إليها. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. كان علي رضي الله عنه يقول ارتحلت الدنيا مدبرة، الدنيا ماشية مروحة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، دي لها أبناء ودي لها أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال: علامة الإيمان. والحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا رواه ابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم في الحلية. وهذا الحديث كقوله تعالى: فلا وربك، يقسم الجليل سبحانه وتعالى بنفسه، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس هذا فقط، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وليس هذا فقط، بل ويسلموا تسليما. فتحكموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكن في صدرك حرج ضيق، ثم تسلم تسليما. ولذلك من وجد في صدره حرجا فعليه أن يعالجه، ومن لم يجد من نفسه التسليم فعليه أن يداويه حتى يسلم للشرع تسليما، ولن يهدأ له بال، ولن يقر له قرار إلا بالتسليم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه، لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه، الهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق. فللهوى معنيان: الميل المجرد وهو المراد هنا في الحديث، أو المعنى الثاني ميل القلب إلى خلاف الهدى، فيكون الهوى في مقابلة الهدى. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل هوى ضلالة. يبقى الهوى اللي هو الميل إلى الباطل، لكن هناك هوى هو مجرد الميل، يعني قد يكون ميل مع الهدى أو ميل مع الردى. الإيمان المنفي ها هنا إما أنه أصل الإيمان، وهذا إذا كان المراد بقوله أن يكون هواه تبعا لما جئت به أصل الدين، فهذا لا يصح الإيمان إلا به، فيكون حينئذ لا يؤمن أصل الإيمان، وقد يراد به كمال الإيمان وهو ظاهره، ظاهر الحديث. إذا كان المراد ما يكون العبد عليه في التزام شرائع الدين وما فوق أصل الإيمان، كالذين يقعون في البدع والمحدثات والضلالات، هؤلاء لا يكفرون، ولكن إيمانهم ليس الإيمان الكامل حتى يجعلوا هواهم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإن أردت حب الله فاتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن تطيعوه تهتدوا، إذن إن تخالفوه تضلوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء في سبب نزول قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أن الزبير رضي الله عنه كان بينه وبين رجل من الأنصار خصومة في ماء، فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا له أرض بجوار أرض الزبير رضي الله عنهما، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء الخصومة، أن هذا يريد أن يسقي وهذا يريد أن يسقي، أيهما يسقي أولا؟ اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم صلى الله عليه وسلم فقال: اسقي يا زبير، وسرح الماء إلى جارك. وهذا يعني يحضه فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسامحة. طبعا الناس المزارعين يفهمون هذه القضية، هذه أرض وهذه أرض، لكن أرضي تمر عليها الماء أولا، ف فاسقي وسرح الماء، يعني ستسقي وتترك الماء أيضا يصل إلى ذلك. فإذا انتهيت يكون هو يعني له شيء قليل ثم ينتهي سقيه. ولكن الرجل لم يعجبه هذا، قال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الحكم أن كان ابن عمتك، فقال يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجد ثم سرحه، يعني اسقي حتى تمتلئ الأرض بالماء ثم حينئذ سرحه. فرده من الفضل إلى العدل، الأول حكم بالفضل، فلما أبى الرجل رد النبي صلى الله عليه وسلم زبير إلى العدل. العدل خلال اسقي ثم يسقي هو، لأن الماء يمر علي أولا فأنا أسقي أولا ثم أسرح لك الماء، لكن أول في الأول أرده إلى الفضل، قال اسقي وسرح لجارك، يعني تترك الماء يمر إليه. فهذا يقتضي أن نقبل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأن نرضاها وأن نسلم لها وأن لا نجد في صدورنا حرجا منها. وكثير من الخلق في صدورهم حرج من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمر النسويات الآن ببعيد يعترضون على أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في أمور تتعلق بالمرأة. عامة الفكر الآن نسوي، وعامة الفكر المنتشر علماني، ومن يظهر ممن ينتسبون إلى الدين بالبدعة والمحدثة. فعلى الناس أن تعود أدراجها إلى منهاج النبي وأن تسلم لأمره صلى الله عليه وسلم وأن تتمسك بغرض صلاة الله وسلامه عليه، فإنهم لن يدخلوا الجنة إلا وراءه وعلى أثره، ولن ينالوا حب الله عز وجل إلا بذلك ويرضى عنهم بذلك ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى بذلك. فمن أراد أن يستكمل إيمانه وأن يرضى عنه ربه فليجعل هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم ذلك بقوله سعة مغفرة الله تعالى، وهذا من بديع ما ترجم به وختم به، فإن المرء واقع في الذنب لا محالة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن ختم له بالاستغفار فقد ختم له بخير، وطوبى لمن وجد في صحفه استغفارا كثيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والامتنان. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم بضالتي لو وجدها. الله عز وجل يفرح بالتوبة والعودة إليه والاستغفار والإنابة إليه سبحانه وتعالى. عن أبي أيوب رضي الله عنه لما حضرت الوفاة قال كنت قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول لو أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. وقد جاءت أحاديث كثيرة موافقة لهذا الحديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بقوم آخرين يذنبون فيغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففيه الحث على الاستغفار وأن المرأة سيقع في الذنب لا محالة، لكن لا يقنط ولا ييأس، وعليه أن يتوب وأن يؤوب وأن يرجع إلى ربه وأن يكثر من استغفاره. من الأشياء التي على العبد أن يلازم لها تسبيح الله وتحميده وتكبيره وتهليله واستغفاره سبحانه وتعالى أثناء الليل وأطراف النهار، أنك لابد أنك تقصر في واجب أو تقع في معصية أو غير ذلك. فالإنسان يحافظ على استغفاره دوما، لا يمر عليه يوم إلا وهو يستغفر ربه سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه، وهذا في أن الله يقول وأنه يتكلم وأنه ينادي وأنه يناجي كما ورد في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يا ابن آدم، ناداه باسم أبيه آدم أو نسب إلى أبيه آدم نبي المكلم المعلم حتى يعني يتذكر أمر أبيه ويتشبه بحاله، وأيضا لأن أباه وقع في المعصية لكنه تاب وأنا فتشبه بأبيك، وإذا وقعت في المعصية فأقبل على الله سبحانه وتعالى. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لكنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، رواه أبو داود. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم، حسن الظن بالله من حسن عبادة الله سبحانه وتعالى. حسن الظن هذا الذي يبعثك على أن تستغفر، إنك تظن به أنه يقبلك وأنه يغفر لك وأنه يعفو عنك سبحانه وتعالى. من أسباب المغفرة الدعاء المقترن بالرجاء، دعوتني ورجوتني، لأن فيه أن الداعي حاضر القلب. وأيضا من أسباب المغفرة الاستغفار، طلب المغفرة، أنه قال ثم استغفرتني غفرت لك. من أسباب المغفرة توحيد الله عز وجل، وهو الذي أرشد إليه بقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. وهذا الأمر العظيم الذي يضل فيه كثير من الناس الآن، التنديد بالله عز وجل والإشراك به سبحانه وتعالى واتخاذ الوسائط في العبادة معه سبحانه وتعالى سواء بالمقبورين أو غير ذلك، هذا من أعظم ما ينكر، كما مر معنا في إنكار المنكر، إنكار الشرك وإنكار الكفر والدعوة إلى التوحيد والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يتقبل منا وأن يصلح أحوالنا وأن يختم لنا بالحسنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.